بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاق كانت أخلاقه سجية يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم. قدوة. كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا. حب. فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. رسول لنور يستضاء به. صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم تسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في حلقات ماضية حول البطولة، وكيف أن البطولة لا تعني فقط أن يستطيع المرء أن يصرع الآخرين أو أن يغلبهم إذا تعارك معهم، بل إن الأمر أعلى من ذلك. من البطولة مثلا أن ينتصر الإنسان على شهواته وأن يطأ على أنف الشيطان. بعض الناس فعلا هم ليسوا شجعانا، بل هم جبناء، لم يستطيعوا أن يطأوا على أنف الشيطان فاستحقوا أن يتخلفوا عن ركب البطولة. في الحقيقة، إن من تمكن من قلبه الإيمان استطاع أن يتخذ القرار الشجاع بطاعة الله تعالى والاتباع، وإن كان ضعيف الجسد هزيل القوى. يعني لو سألتكم الآن، أيهما أشجع، بلال العبد الحبشي المسكين الذي كان يباع ويشترى حتى يعتق، أم أن الشجاع هو أبو جهل الذي كان يقاتل وكان له شأن عند قومه وله دراية بالقتال والحرب وإلى غير ذلك؟ قد تكون المقاييس تختلف أحيانا في اعتبار هذه الشجاعة. أما الشجاعة التي أعتبرها أنا، بل يعتبرها الدين عموما، هي الشجاعة الحقيقية، هي شجاعة بلال الذي استطاع أن ينتصر على شيطانه وأن يكون عبدا لله تعالى دون أن يلتفت إلى شهواته. أبو أحمد بن جحش رضي الله تعالى عنه كان شيخا كبيرا أعمى. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لم يبقى أحد من الصحابة إلا هاجر معه، إلا بعض الضعفاء والمماليك والمساكين لم يستطيعوا أن يهاجروا. من بين هؤلاء أبو أحمد بن جحش، لم يزل يسعى للهجرة، ففي يوم من الأيام جمع متاعه ليهاجر، وجهز زوجته وولده. أول ما رأت زوجته أن المتاع مجتمع وأن البعير مربوط، يعني جعلت تلتفت يمينا ويسارا، فإذا هي ستترك مكة وتترك بيتها وتترك أقاربها لأجل الدين. قالت: يا أبا أحمد، إلى أين؟ قال: إلى المدينة. لما رأت أنها ستترك يعني أهلها وبلادها إلى بلاد بعيدة، قالت: هل لا مكانا أقرب منها نهاجر إليه؟ يعني نذهب مثلا إلى الطائف، يعني المسافة 100 كيلو، نذهب إلى بكر، إلى خزاعة، إلى مكان قريب، نذهب إلى المدينة أكثر من 500 كيلو. فزجرها، يعني المسألة مسألة دين، أنا أهاجر لأجل أن أحافظ على ديني. ثم ارتحل وهو يقول: ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان ولتنأ يثرب. فقلت لها: ما يثرب بمظنة، وما يشأ الرحمن فالعبد يركب. إلى الله وجهي والرسول، ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب. فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب، ترى أن وترا نأينا عن بلادنا، ونحن نرى أن الرغائب نطلب. ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا، وزيل أمر الناس للحق أصوب. ثم مضى أبو أحمد إلى المدينة طائعا مهاجرا. إذن كثير من الناس يريد في بعض الأحيان أن يهجر المكان الذي تعود فيه على العصيان. يعني مثلا تجد بعض الناس أحيانا يكون في شركة مثلا، أو في مؤسسة، أو في عمل معين، وقومه الذين أو الناس الذين يعملون معه في هذه المؤسسة بدأ يقع في المعاصي بسببهم، يعني مثلا بدأ يقع في إما شرب خمر، إما مثلا وقوع في فاحشة، إما إلى غير ذلك من أنواع المعاصي، بسبب أن هؤلاء يدعونه إليها ويدلونه عليها، ولا يزالون كل يوم يزينونها له ويقولون تعال يا فلان وعندنا كذا وكذا، ولا يزالون يعني يؤثرون عليه حتى تضعف نفسه، ثم يبدأ يرحل معهم إلى تلك المعاصي. أنا أقول ينبغي في الحقيقة أن يكون جادا، يعني إذا هذا المجتمع لا تستطيع أن تتمسك بدينك فيه، وليست عندك قدرة أن تؤثر فيهم بدل أن تتأثر بهم، لا بد أن تهاجر وأن تذهب إلى مكان آخر. يا أخي ابحث عن عمل آخر، ابحث عن شركة أخرى، عن مؤسسة. أهم شيء أن لا تبقى في هذا المكان الذي تشعر أن إيمانك يضعف إذا دخلته. بل أحيانا بعض الناس أصحاب المعصية يعني يبدأون يزينون للشخص بعض المعاصي ويحتالون لأجل إرجاعه إلى ما كان عليه. عياش بن أبي ربيعة كان رجلا من الصحابة، هاجر مع عمر بن الخطاب إلى المدينة، وذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. أول ما قدم المدينة ونزل فيها واطمأن بدينهما، أصبح يعني يتعبدان يصليان دون مشاكل، دون أن يتعرض لهم أحد من قريش. أرادت قريش أن تردهما، فحاولت في عمر، حاولوا فيه فلم يستطيعوا، ففكروا كيف يكيدون لعياش بن أبي ربيعة. أرسلوا إليه أبا جهل وأخاه الحارث لرد عياش إلى مكة، وكان عياش هو ابن عمهما، وكان أيضا أخا لهما لأمهما، يعني هو ابن عمهم لكن كذلك أمه كانت متزوجة لعمه، فهم إخوته لأمه، قرابة شديدة. أول ما قدم أبو جهل والحارث إلى المدينة وهما كفرة، جعل يسألان عن عياش، أيها الناس أين عياش، أين عياش، حتى دل على موضعه فأتيا إليه. أول ما وصل إليه تحدث معه، تلطف معه، قال له يا عياش كيف تترك بلدك وتترك وطنك وتترك أقاربك وكل الناس الذين نشأت معهم؟ يا عياش ارجع إلى مكة واسكن هناك وتعبد لربك كما تريد. قال لا والله لا أرجع إلى مكة، أنتم تريدون أن تفتنونني في ديني؟ أنا الآن الحمد لله أصلي أتعبد لله، كل من حولي هم من المسلمين، كيف تريدوني أن أرجع لفتنتي في ديني؟ احتال عليه يا عياش يا عياش فأبى، فقال له إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك. ترى أمك أقسمت أنها ما تمشط شعرها ولا تدخل من تحت الشمس، يعني ستبقى في الشمس دائما، لا تستظل حتى تراك. قد تجلس أمك على هذا الحال شهرين ثلاثة أشهر، يعني أنت لابد أن تبرها. فرق قلبه لها وبدأ يفكر، يقول أمي طيب مشكلة، لابد أن أرجع وأترضاها. صحيح أن أمه لم تسلم بعد، لكن كذلك يجب برها. عمر انتبه إلى هذه الحيلة، قال يا عياش والله إن يريدون إلا أن يفتنوك عن دينك. يا عياش والله لا أمك ولا شيء، لا تصدق هؤلاء، ابقى في المدينة. قال يا عمر طيب وأمي؟ قال يا عياش والله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، والله لو يكثر القمل في شعرها لم تشطت ولا سألت فيك، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. يا عياش لا يلعب هؤلاء بعقلك، أقمها هنا ولا تلتفت إليهما. فقال عياش بل يا عمر أذهب معهما فأبر قسم أمي، وأيضا لي هنالك مال فآخذه. قال عمر يا عياش أما أمك فقد أجبتك، قلت لك والله إنها سوف تبكي عليك ثلاثة أيام أو أربعة، ثم بعد ذلك ستعود إلى حياتها الطبيعية، وأما مالك فوالله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا، لك نصف مالي ولي النصف، لكن لا تذهب معهما. فأبى عياش، قال لا والله أنا أريد أموالي وكثر الله خيرك، وأنا أصلا أريد أن أذهب إلى أمي. أبى عياش أن يطيع عمر وأراد أن يذهب معهما إلى مكة. عمر يفهم أن هؤلاء يريدون أن يحتالوا على عياش، فقال له عمر أما إذ فعلت ما فعلت، ما دام أنك مصر على أن تذهب فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة سريعة ذلول، إلزم ظهرها لا تتحرك من ظهرها ولا تنزل من عليها أبدا، فإن وجدت منهم ريبة في أثناء الطريق، أثناء الطريق إذا رأيتهما يتغامزان أو يتضاحكان أو قد يشعران أن الخطة نجحت، فاصرف وجهها إلى المدينة وانجو عليها، هذه ناقة لا يمكن أن يلحقها أي شيء من الأبل التي يركبونها. ركب عياش الناقة وخرج معهما. طبعا هما يريدان فعلا أن يحتال على عياش، يريدان أن يربطاه، أن يدخلاه إلى المدينة إلى مكة، أن يعذباه لأجل أن يرجع عن دينه. لكن هو على هذه الناقة السريعة، ولو أحس منهما في أثناء الطريق اكتشف أنهما يكذبان عليه لحول وجه الناقة إلى المدينة وهرب. في أثناء الطريق جعل يحدثانه ويتلطفان معه. فلما توسطوا واقتربوا من مكة قال له أبو جهل ذكي لكن خبيث، قال يا عياش، قال نعم، قال أنا والله قد عسر علي بعيري هذا، أنا أتعبني بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك قليلا؟ ما تبادلني قليل يعني أريح نفسي على ناقتك؟ قال عياش بلى. عياش يعني نية صادقة، ما فهم أن هذا الخبيث يريد منه أن ينزل من على هذه الناقة السريعة. أناخ أبو جهل بعيره وأناخ عياش ناقته، كلاهما أناخ ناقته على الأرض. ثم بعدما يعني فعل ذلك نزل عياش من على ناقته ليذهب إلى البعير الذي عنده أبو جهل، فما كاد يمشي على الأرض حتى وثب عليه فأوثقاه، ربطاه ربطا شديدا، ثم دخل به إلى مكة مربوطا. يعني الخطة نجحت، جعلوا يفتنونه عن دينه ويحاولون أن يصدوه عن الدين، يمنعونه من الصلاة، يضربونه، حتى افتتن ووافقهم على بعض ما يريدون. لاحظ سبحان الله كيف لما يعني وافق أهل الباطل. الآن بعض الناس إذا رآك مثلا خيرا، قد تكون أحيانا عندك شيء من المعصية لكن هو لا يريدك أن تزيد معصية. يعني بعض الشباب الآن تجد أنه قد يكون أحيانا يدخن، قد يكون له علاقات بفتيات في الهاتف، لكنه ما يصل إلى حد الزنا مثلا، لم يسافر إلى الخارج ويذهب إلى مراقص وبارات ونساء وبغايا، يعني ما وصل إلى هذه المرحلة من الفجور. عنده شر لكن الشر لا يتعدى مثلا 20-30%. فتجد أن بعض أصحابه يريد أن يوصله إلى الشر اللي هو يمكن إلى 80%، ما فوقه إلا الشرك، يوقعون في كبائر، فيحاولون يا فلان تعال سافر معنا، طيب، قال لا أعوذ بالله ما أسافر معكم، أنتم تذهبون إلى مراقص، إلى بارات، إلى نساء بغايا فاجرات، لا يا فلان، نحن ما قلنا لك اذهب إزني، أعوذ بالله، ما قلنا لك اشرب خمر، لا لا لا لا، ما قلنا لك اذهب وارقص، لا، لكن اذهب وغير جو، وأذهب يعني ما في قلبك من ضيق، غير حياتك، جدد نشاطك. فلا يزالون به كما فعل هؤلاء بعياش. فإذا ذهب معهما إلى ذاك المكان بدأ قليلا قليلا يدخلانه إلى هذا المرقص، يدخلانه إلى هذا البار، يدخلانه إلى مكان في فجور، فلا يزالون به حتى يوافقهم على ما يريدون كما فعل هؤلاء بعياش. طبعا عياش استمر حاله على هذا الشأن، يعني استمر في مكة على شيء من المعصية معهم، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعياش في مكة قد فتن في دينه. وكانوا يظنون، كان المسلمون يظنون أن الذي يعني يتنازل عن دينه أنه لا تقبل توبته، انتهى. فأنزل الله تعالى قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما حالهم؟ قال الله جل وعلا: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأن أنتم لا تشعرون. أول ما نزلت الآيات مباشرة كتبها عمر وبعث بها إلى مكة، فلما قرأها عياش علم أن له توبة، ثم رجع بعد ذلك إلى المدينة مهاجرا. فانظر كيف لما وافقهم عياش وقع في بعض ما يريدونه. إن شئت قارن بالله عليك بين حال عياش وبين حال سعد بن أبي وقاص. سعد كان من أول من أسلم في مكة، وكان له أيضا أم تحبه حبا عظيما، كان بها بارا أشد البر. أول ما أسلم اشتد عليه أذى الكفار، وتتابع عليه أذى أمه، كل يوم يعني تتكلم عليه، كل يوم تذمه، ومع ذلك هو صابر جبل. حتى قالت له أمه يوما: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثته؟ قال يا أمي هذا دين حق وأنا كيف تريديني أعبد هالأصنام هالأحجار؟ قالت والله لتدعن دينك هذا، والله إن تكفر بدينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت. شوف أمامك اختياران، إما أن تترك دينك وإما أني سوف أضرب عن الطعام والشراب حتى أموت. يبدأ الناس يعيرونك يقولون يا قاتل أمه يا قاتل أمه. طبعا سعد ليست المشكلة عنده أن الناس يقولون يا قاتل أمه، المشكلة عنده أن هذه أم يحبها حبا عظيما وتعبت في تربيته وفي القيام عليه وكانت ذات مال فكانت تعطيه من أموالها. نظر سعد إليها فإذا عجوز قد رق عظمها واحدودب ظهرها واشتد حزنها، وإذا هي التي ربته في صغره وعطفت عليه في كبره. قال يا أمه لا تفعلي، لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء أبدا. يعني يا أمي لا تتعبي نفسك، أما الدين فوالله ما أتركه، يعني لا تتعبي نفسك تضربين عن طعام وشراب. فقالت أمه بلى لأفعلن. ثم مكثت العجوز يوما كاملا من الفجر إلى المغرب لا تأكل ولا تشرب في حر مكة، وهو يمر بها ويراها تتلمض عطشا ويتصبر. نعم أمه حبيبة إليه لكن الدين إليه أحب. ثم مرت عليها ليلة كاملة إلى غدا الصباح وهي لا تأكل ولا تشرب، فلما أقبل غدا الظهر يعني وهم ناس ما تعودوا على الصيام، فلما أصبحت فإذا بها من الجهد شيء عظيم والعطش والجوع وكادت أن تهلك، كادت أن تموت، وقعت على الأرض. فلما رأى ذلك أقبل إليها يجر خطاه يتنازع في قلبه حبها وحب الدين، فإذا الدين في قلبه أعظم. فنظر إليها وهي تتلمض عطشا تقول اكفر ترى بموت اكفر، ثم انتزع كلمات من صدره انتزاعا وقال لها اسمع الكلام واسمعي الكلام الذي يهز الجبال. رجل جبل هذا، ليس بشر، هذا جبل يمشي على الأرض. قال يا أمه والله لو كان لك 100 نفس فرأيتها تخرج أمامي نفسا نفسا ما تركت ديني أبدا، فإن شئت الآن كلي وإن شئت لا تأكلي، سلام عليكم. وخرج من عندها. العجوز لما رأت أنها تنطح جبلا وأنها لا يمكن يتراجع عن دينه دعت بطعام وشراب ثم أكلت وشربت. ذلك يا إخواني وأخواتي لابد فعلا من الثبات على هذا الدين، يعني أن يصبح الأمر يعني عندك دين يجري في عروقك، ليست المسألة والله سأرى وأبحث وأنظر، لا، لابد أن يكون فعلا يعني دين يجري في عروقك تتمسك به بقدر استطاعتك إلى أن تلقى الله جل وعلا، كما قال سبحانه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا جميعا أبطالا نتمسك بهذا الدين ولا نلتفت إلى من يعني يزعزعنا عنه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.